ولذلك هؤلاء لما بيقولوا ايه مقبل متشدد، اما ذاك الصوفي فهو هين لين، ما اوتوا الا بسبب جهلهم والا بسبب تجاهلهم وركضهم وراء مصالحهم الشخصيه. ثم انت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمانيين، إيه؟ ثم ماذا وراء ذلك؟ بس هم ارادوا ان يلبسوا، قالوا لنا ماذا نفعل لهم؟ الله المستعان. لا انا سالت هذا لان كثير طبعا الشباب هناك يسمعون كلام الشيخ، فاذا سمعوا هذا ان شاء الله هم يتبين لهم الامر. بس انا اذكر يعني في فتواهم الشيخ ما اجاز لهم لا وضع نقودهم بالبنوك، اذا تذكر شيخ. اه كيف لا؟ ما ابغى يعني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا. لا بتحزب ولا والشريط موجود يا ابو ليلى، كما هو. يا شيخ أنت أجبتهم إجابة صحيحة إن كانت حسب الشروط وكذا، إنما هم هكذا اللهم استعان يعني. يا أخي ماذا نفعل له؟ جزاكم الله خير. أو لو ولا قوة إلا. في سؤالي. وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، إنا